شيخ بسم الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من محاسن شريعة الله تعالى مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير، فقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالعدل بعثت الرسل وأنزلت الكتب وقامت أمور الدنيا والآخرة، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الحقوق حتى تعطى أهلها. ومن ثم حررنا هذه الكلمة في بيان المهم من تلك الحقوق، ليقوم العبد بما علم منها بقدر المستطاع، ويتلخص ذلك فيما يأتي: الأول حقوق الله تعالى، الثاني حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث حقوق الوالدين، الرابع حقوق الأولاد، الخامس حقوق الأقارب، السادس حقوق الزوجين، السابع حقوق الولاة والرعية، الثامن حقوق الجيران، التاسع حقوق المسلمين عموما، العاشر حقوق غير المسلمين. هذه هي الحقوق التي نريد أن نتناول شيئا منها بالبحث على وجه الاختصار. الحق الأول حق الله تعالى. هذا الحق حق الحقوق وأوجبها وأعظمها، لأنه حق الله تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور. حق الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت به السماوات والأرض، خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة بالغة. حق الله الذي أوجدك من العدم ولم تكن شيئا مذكورا. حق الله الذي رباك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليك غذاءك ومقومات نموك وحياتك. أدر لك الثديين وهداك النجدين، وسخر لك الأبوين، أمدك بالنعم والعقل والفهم، وأعدك لقبول ذلك والانتفاع به. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلو حجب عنك فضله طرفة عين لهلك، ولو منعك رحمته لما عشت. فإذا كان هذا فضل الله عليك ورحمته بك، فإن حقه عليك أعظم الحقوق، لأنه حق إيجادك وإعدادك وإمدادك، وإنه لا يريد منك رزقا ولا إطعاما. قال تعالى: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وإنما يريد منك شيئا واحدا مصلحته عائدة إليك، يريد منك أن تعبده وحده لا شريك له. قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تريد منك أن تكون عبدا له بكل معاني العبودية، كما أنه هو ربك بكل معاني الربوبية، أن تكون عبدا متذللا له، خاضعا له، ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، مصدقا لخبره، لأنك ترى نعمه عليك سابغة تترى. أفلا تستحي أن تبدل هذه النعمة كفرا؟ ولو كان لأحد من الناس عليك فضل لاستحييت أن تبادله بالمعصية وتجاهره بالمخالفة، فكيف بربك الذي كل فضل عليك هو من فضله، وكل ما يندفع عنك من سوء فمن رحمته تعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وأن هذا الحق الذي أوجبه الله لنفسه ليسير سهل على من يسر الله له، ذلك بأن الله لم يجعل فيه حرجا ولا ضيقا ولا مشقة. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إنه هذا الحق وهو حق الله عز وجل أيسر الحقوق أداء وأحسن الحقوق نفعا وأنفع الحقوق للروح والبدن، ولذلك الإنسان الذي يؤدي حق الله يكون طيب النفس صالح البدن ويكون عظيم الخلق ويكون سخيا كريم النفس فيما عدا ذلك من الأخلاق. نعم. قال رحمه الله: إنه عقيدة مثلى وإيمان بالحق وعمل صالح مثمر. عقيدة الإيمان بالغيب والإيمان بالواقع، قوامها المحبة والتعظيم، وثمرتها الإخلاص والمثابرة. خمس صلوات في اليوم والليلة يكفر الله بهن الخطايا، ويرفع بهن الدرجات، ويصلح بهن القلوب والأحوال، يأتي بهن العبد بحسب استطاعته. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، وكان عمران رضي الله عنه مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زكاة، وهي جزء يسير من مالك تدفع في حاجة المسلمين للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وغيرهم من أهل الزكاة. قال تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صيام شهر واحد في السنة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن لا يستطيع الصيام لعجز دائم يطعم مسكينا عن كل يوم. حج البيت الحرام مرة واحدة في العمر للمستطيع. هذه أصول حق الله تعالى، وما عداها فإنما يجب لعارض كالجهاد في سبيل الله أو لأسباب توجبه كنصر المظلوم. انظر يا أخي هذا الحق اليسير عملا الكثير أجرا، إذا قمت فيه كنت سعيدا في الدنيا والآخرة ونجوت من النار ودخلت الجنة. قال تعالى: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحق الثاني حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق هو أعظم حقوق المخلوقين، فلا حق لمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، الآية. ولذلك يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الناس حتى على النفس والولد والوالد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم توقيره واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير. فتوقيره في حياته توقير سنته وشخصه الكريم، وتوقيره بعد مماته توقير سنته وشرعه القويم. ومن رأى توقير الصحابة وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرف كيف قام هؤلاء الأجلاء الفضلاء بما يجب عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن مسعود رضي الله عنه لقريش حينما أرسلوه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح في قصة الحديبية: دخلت على الملوك كسرى وقيصر النجاشي فلم أرى أحدا يعظم أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. كان إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحجون إليه النظر تعظيما له. هكذا كانوا يعظمونه رضي الله عنهم مع ما جبله الله عليه من الأخلاق الكريمة ولين الجانب وسهولة النفس، ولو كان فظا غليظا لانفضوا من حوله. وإن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلية، وامتثال ما أمر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والإيمان بأن هديه أكمل الهدي، شريعته أكمل الشرائع، وأن لا يقدم عليها تشريع أو نظام مهما كان مصدره. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن شريعته وهديه بما يستطيع الإنسان من قوة بحسب ما تتطلبه الحال من سلاح. فإذا كان العدو يهاجم بالحجج والشبه فمدافعته بالعلم وجحض حجده وشبهه وبيان فسادها، وما وإن كان يهاجم بالسلاح والمدافع فمدافعته بمثل ذلك. ولا يمكن لأي مؤمن أن يسمع من يهاجم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شخصه الكريم ويسكت على ذلك مع قدرته على الدفاع. الدفاع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الجهاد في سبيل الله. ومن هنا كان العلماء لهم فضل على الأمة من جهتين: الجهة الأولى بما شرفهم الله من العلم، والجهة الثانية بما تشرفوا به من الدفاع عن الإسلام وعن السنة، لا سيما إذا كانوا قائمين بالحق عاملين بالصدق. نعم. الحق الثالث حقوق الوالدين. لا ينكر أحد فضل الوالدين على أولادهما، فالوالدان سبب وجود الولد ولهما عليه حق كبير، فقد ربياه صغيرا وتعبا من أجل راحته وسهرا من أجل منامه، تحملك أمك في بطنها وتعيش على حساب غذائها وصحتها لمدة 9 أشهر غالبا، كما أشار الله إلى ذلك في قوله حملته أمه وهنا على وهن الآية، ثم بعد ذلك حضانة ورضاع لمدة 2 سنين مع التعب والعناء والصعوبة. والأب كذلك سار عيشك وقوتك من حين الصغر حتى تبلغ أن تقوم بنفسك والسعي بتربيتك وتوجيهك وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. ولذلك أمر الله الولد بوالديه إحسانا وشكرا، فقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن حق الوالدين عليك أن تبرهما، وذلك بالإحسان إليهما قولا وفعلا بالمال والبدن، تمتثل أمرهما في غير معصية الله وفي غير ما فيه ضرر عليه، تلين لهما القول، تبسط لهما الوجه، وتقوم بخدمتهما على الوجه اللائق بهما، ولا تتضجر منهما عند الكبر والمرض والضعف، ولا تستثقل ذلك منهما، فإنك سوف تكون بمنزلتهما، سوف تكون أبا كما كان أبوين، سوف تبلغ الكبر عند أولادك إن قدر لك البقاء كما بلغاه عندك، وسوف تحتاج إلى بر أولادك كما احتاجا إلى برك، فإن كنت قد قمت ببرهما فأبشر بالأجر الجزيل والمجازات بالمثل، فمن بر أباه بر به أولاده، ومن عق أباه عق به أولاده، وجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان. ولقد جعل الله مرتبة حق الوالدين مرتبة كبيرة عالية، حيث جعل حقهما بعد حقه المتضمن لحقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أهمية حق الوالدين الذي أضاعه كثير من الناس وصاروا إلى العقوق والقطيعة، فترى الواحد منهم لا يرى لأبيه ولا لأمه حقا، وربما احتقرهما وازدراهما وترفع عليهما، وسيلقى مثل هذا جزاءه العاجل أو الآجل. يعني البر عقوبته والبر ثوابه عاجل وآجل، والعقوق عقوبته عاجلة وآجلة، فينبغي الإنسان يحذر من هذا. رأيت مرة في المستشفى إنسان لم يزره أحد من أولاده بعدما وضعوه في المستشفى حتى مات، وكنت أنا أزور أحد الناس لأسلم عليه وأرى هذا الرجل، فسألت مرة الذين معه لماذا لا يزورونه؟ قال لا يقول شيء إلا أنه يقول عاقبني الله بما كنت أعامل به والدي فقط. الجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال وجزاء سيئات سيئات مثله. نعم. قال رحمه الله الحق الرابع حق الأولاد. الأولاد تشمل البنين والبنات، وحقوق الأولاد كثيرة، من أهمها التربية، وهي تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فالأولاد أمانة في عنق الوالدين مسؤولان عنهم يوم القيامة، وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية، فأصلح الأولاد فيكون قرة عين الأبوين في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ألتناهم أي نقصناهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من ثمرة تأديب الولد إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعا لوالديه حتى بعد الممات. بالنسبة للحديث ولد، فالولد في كتاب الله وسنة رسوله يشمل الذكر والأنثى. العرف عندنا الولد يعني الإبن، لا، في الشرع الولد الذكر والأنثى، وقد تكون الأنثى أكثر دعاء من الولد، من الذكر، من الإبن. والإنسان لا يقول والله أنا ما أحتاج إلى هؤلاء، ما في إنسان ما يحتاج إلى أولاده، لا سيما إذا كبر، لا سيما إذا مات. فالإنسان الميت يحتاج إلى دعاء ولو مرة في اليوم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر الدعاء والاستغفار لوالديه والبر لهما في حياتهما. نعم. قال رحمه الله ولقد استعان كثير من الوالدين بهذا الحق فأضاعوا أولادهم ونسوهم كأن لا مسؤولية لهم عليهم، لا يسألون أين ذهبوا ولا متى جاءوا ولا من أصدقاؤهم وأصحابهم، ولا يوجهونهم إلى خير ولا ينهونهم إلى شر ولا ينهونهم عن شر. ومن العجب أن هؤلاء حريصون كل الحرص على أموالهم بحفظها وتنميتها والسهر على ما يصلحها، مع أنهم ينمون هذا المال ويصلحونه لغيرهم غالبا. أما الأولاد فليس منهم في شيء، مع أن المحافظة عليهم أولى وأنفع من الدنيا والآخرة. وكما أن الوالد يجب عليه تغذية جسم الولد بالطعام والشراب وكسوة بدنه باللباس، كذلك يجب عليه أن يغذي قلبه بالعلم والإيمان ويكسو روحه بلباس التقوى، فذلك خير. يعني الواجب على الوالدين اتجاه الأولاد حتى يبلغوا ويكملوا أنفسهم في الحياة، الواجب عليهم الرعاية والعناية، الواجب عليهم الرعاية البدنية من الطعام والشراب والكسوة واللباس وغير ذلك، والتزكية الروحية، تعليمهم القرآن. ما يقول خلاص المدرسة ليس كل شيء. نعم. وإن من حقوق الأولاد أن ينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقصير، لأن ذلك من واجب أولاده عليه، ومن شكر نعمة الله عليه بما أعطاه من المال، وكيف يمنعه المال في حياته يبخل عليهم به ليجمعوا لهم فيأخذونه قهرا بعد مماته، حتى لو بخل عليهم بما يجب فلهم أن يأخذوا من ماله ما يكفيهم بالمعروف، كما أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة رضي الله عنها. وبعض الناس ربما يفضل عطاءه لابنه على عطائه لبناته، وهذا من العقوق، من عقوق الوالدين تجاه أولادهما، لا يجوز هذا، لا تجوز المفاضلة بين البنين ولا بين البنين والبنات، يجب العدل والمساواة في العطاء. أي نعم يجوز إعطاء بعض البنات وبعض الأولاد شيئا لحاجة، مثل واحد منهم يدرس الباقين ما يدرسون، واحد منهم مريض يحتاج إلى علاج الباقين ما هم مرضى مثلا، هذا أمر ينبغي لنا أن نعدل فيه، العدل مع الأولاد من أنفع وسائل التربية الصحيحة. كلما عدلنا مع الأولاد كلما رزقنا البر منهم، أما الجور والظلم فنسأل الله السلام والعافية. نعم. ومن حقوق الأولاد أن لا يفضل أحدا منهم على أحد في العطايا والهبات، فلا يعطي بعض أولاده شيئا ويحرم الآخرين، فإن ذلك من الجور والظلم، والله لا يحب الظالمين. وإن ذلك ويحرم، يعني ليس من أحرم وإنما من حرم، ويحرم الآخرين. نعم. فلا يعطي من أعطى ويحرم من حرم، حرم زيد عمرا من الماء. نعم. حرم لا حرم يعني جعله محرم، هو ما يجعل الأمر محرم وإنما يمنع، هنا من يحرم بمعنى يمنع وليس من حرم بمعنى جعله محرم. نعم. فلا يعطي بعض أولادي شيئا ويحرم الآخرين، فإن ذلك من الجور والظلم، والله لا يحب الظالمين، ولأن ذلك يؤدي إلى تنفير المحرومين وحدوث العداوة بينهم وبين الموهوبين، بل ربما تكون العداوة بين المحرومين وبين آبائهم. يعني من العجائب والعجائب جمع، أن رجل مرة اتصل علي قال عندي 6 من البنات وعندي بنين، يقول لما مرضت ما كان عندي أحد يزورني إلا البنات، مع أني كنت أفضل البنين على البنات. طيب، هذا جزاك، أنت فضلتهم فعاقبك الله عاجلا بأنك ما رأيت وجوههم. يجب على الإنسان يدرك أن العدل من أحسن وسائل البر، وأن الإنسان ما يدري أين الخير، أفي البنين أم في البنات. أحد يعني الناس ومرض، فلما مرض قال ما كان عنده بنات، عنده أولاد ذكور فقط، قال الآن فهمت ما أفضل البنات. قلت له لماذا؟ قال لو كان عندي بنات كانوا معي مؤنسات كما جاء في بعض الأحاديث، هن الرحيمات المؤنسات، الأولاد كل واحد منهم مشغول بنفسه، يجي يسلم هلا بشلونك شيخ بارك طيب مع السلامة، وين رايح؟ رايح عنده شغل. فينبغي على الإنسان يعني يدرك أن العدل مع الأولاد من أعظم وسائل البر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العدل. نعم. قال رحمه الله وبعض الناس يتميز أحدا الظاهر هو يميز أحد، يميز أحد أولاده عن الآخرين. يتميز أحد أولاده عن الآخرين بالبر. من بعدين يتميز أحد من أولاده؟ شلون صحيح؟ كمل هذا الجمل الصحيح. وبعض الناس يتميز أحد أولاده عن الآخرين بالبر. في من خليت منه يقول صحيح، شلون صحيح مع من؟ شلون يتميز؟ ها فيخصه ممكن. وبعض الناس يتميز أحد على التنوين. ماشي يلا. وبعض الناس يتميز أحد من أولاده عن الآخرين بالبر والعطف على والديه. إذن أحد تنوين عوض، أحد أحسنت. نعم. فيخصه بالهبة والعطية من أجل ما تميز به من البر، ولكن هذا غير مبرر لتخصيصه. البت هذا غير مبرر لتخصيصه، كونه يبرك ليس هذا يشرع لك أنك تعطيه أكثر من غيره. متى يجوز لك أن تعطيه أكثر من غيره؟ ليس لحظ نفسك وإنما للحاجة، مثل ما قلنا هذا يحتاج سيارة الباقي ما يحتاجون سيارة، هذا مريض هذا الباقي ما هم مرضى، هذا مسوي حادث ويحتاج إعانة الباقي ما هم محتاجين، واضح ولا لا؟ فالتميز في العطاء يجوز لمعنى راجع إلى الحالة ليس إليك ولا إليه. نعم. فالمتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره، لأن أجر بره على الله، لأن تمييز البار بالعطية يوجب أن يعجب ببره ويرى له فضلا، وأن ينفر الآخر ويستمر في عقوقه، ثم إنا لا ندري فقد تتغير الأحوال فينقلب البار عاقلا والعاق بارا، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. مرة أذكر اتصل علي إنسان يبدو عليه أنه شاب، يعني لم يتجاوز 20، يقول أنا في عجب مع والدتي، أنا أبر إخواني معها وهي من أشد الناس علي. فقلت له: أراد الله أن يعظم لك الأجر. استغرب، قال لي: ليش؟ قلت: لأنك أنت كل ما تبر وهي تميز إخوانك عليه يبقى لك أجر البر كافيا وافيا تاما عند الله، لكن لو عاملك بمقابل برك بر ما سويت شيء. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل من قطع ويعطي من حرم. نعم. قال رحمه الله في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد وهبه غلاما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل بعض الأولاد على بعض جورا، جور ظلم وحرام. طبعا هذه القضية لها قصة. أن النعمان بن بشير كان متزوج من امرأتين، وكانت أم بشير يعني يريد أن يكون أم النعمان، كانت وضيئة عند النعمان ابن بشير، فقالت تريد أن تعرف مكانتها: إن كنت تحبني فانحل ابنك هذا نحلة، عطية دار أرض مثلا. فقال: أعطيه. قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خربت على نفسها. فلما جاء النعمان ومعه أبوه بشير للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل ولدك، يعني حتى اللي من زوجتك الثاني اللي ما تحبها مثلا، أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. فسماه إيش؟ جو ظلم. نعم. لكن لو أعطى بعضهم شيئا يحتاجه والثاني لا يحتاجه، مثلا يحتاج أحد الأولاد إلى أدوات مكتبية أو علاج أو زواج، فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه، لأن هذا تخصيص من أجل الحاجة فيكون كالنفقة. ومتى قام الوالد بما يجب عليه للولد من التربية والنفقة فإنه حري أن يوفق الولد للقيام ببر والده ومراعاة حقوقه. ومتى فرط الوالد بما يجب عليه من ذلك كان جديرا بالعقوبة بأن ينكر الولد حقه ويبتلى بعقوقه جزاء وفاقا وكما تدين السودان. الحق الخامس حقوق الأقارب. القريب الذي يتصل بك في القرابة كالأخ والعم والخال وأولادهم وكل من ينتمي إليك بصلة فله حق هذه القرابة بحسب قربه. قال الله تعالى: وآتي ذا القربى حقه الآية. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فيجب على كل قريب أن يصل قريبه بالمعروف بذل الجاه والنفع البدني والنفع المالي بحسب ما تتطلبه قوة القرابة والحاجة، وهذا ما يقتضيه الشرع والعقل والفطرة. وقد كثرت النصوص في الحث على صلة الرحم وهو القريب والترغيب ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد، هذا مقام العائد بك من القطيع. فقال الله: نعم. أما ترضين أن أصل من أصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فألا شئتم إن توليتم من تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وكثير من الناس مضيعون لهذا الحق مفرطون فيه، تجد واحد منهم لا يعرف قرابته بصلة لا بمال ولا بالجاه ولا بالخلق، تمضي الأيام والشهور ما رآهم ولا قام بجارتهم ولا تودد إليهم بهدية ولا دفع عنهم ضرورة أو حاجة، بل ربما أساء إليهم بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. يصل البعيد ويقطع القريب، مفاهيم منكوسة. يصل البعيد ويقطع القريب، يجلس مع الصاحب ويترك القريب. هذا يعني نسأل الله السلام اليوم كثير، خصوصا مع ما يسمى اليوم بوسائل الاتصال، فإنها أوصلتك إلى البعداء وقطعتك عن الأقارب، نسأل الله السلام والعافية. نعم. ومن الناس من يصل أقاربه إن وصلوه يقطعهم إذا قطعوه، وهذا ليس بواصل في الحقيقة، إنما هو مكافئ للمعروف بمثله وهو حاصل للقريب وغيره، فإن المكافأة لا تختص بالقريب والواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته لله ولا يبالي سواء وصلوه أم لا. وما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصل ما يقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عنهم يجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم تسفهم المل. تسفهم أي ترمي المل، وهو الرمل الحار، ترمي الرمل الحار في وجوههم. وأصل التسفيه هو وضعه أو رشه على الوجه. نعم. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. الله أكبر. لو لم يكن إنسان الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أذكر أنا يمكن كان عندي 15 سنة، والدي رحمه الله قال: نذهب إلى بيت فلان من جماعة. فقلت له: إن فلانا يتكلم في ظهرك بكذا وكذا وكذا. قال: خليه يتكلم، ما هو يسجل عليه وراح تكون حسنات لي، وأنا إذا رحت حسنات لي، كل واحد يسوي اللي يبي. تعجبت، رجل يتكلم فيه ويطعن فيه وفي أولادي وهو يذهب ويزوره ويصل رحمه، ما قدرت أتحمل. قلت له: ما أروح. قال: لا تروح، غصب عليك. فرحت معه. لما رحنا هناك وإذا الرجل يستقبل الوالد استقبال حار عظيم جدا، فرجعنا قال: ها هو قال شيء قدامنا؟ قلت له: ما قال. قال: خلاص خله يقول من ورانا اللي يقول. الناس ما تقدر ترجم ألسنتهم. فالإنسان ينبغي عليه أن يعامل الناس بمعاملة الآخرة. انظر ما الذي تريده أن يكون في صحيفتك، بس عامل سب اشتم تلقاه قدامك، قول قول حسن تلقاه قدامك. ما في شيء يضيع عند الله عز وجل، ها؟ ما في شيء يضيع. مرة جاني شخص قال: فلان يسبك ويشتمك. قلت: فلان ما يسبني ولا يشتمني، أنت اللي تسبني وتشتمني. قال: أنا؟ هو من طلابي. قلت: نعم أنت. قال: كيف؟ قلت: أنا إيش دراني فلان يسبني ويشتمني؟ هذاك خلاص بينه وبين الله، أنت الآن دي وصلت لي الخبر صرت نمام. من اللي قالك تجيب لي الكلام هذا؟ أنا قلبي أبيض على فلان، ليش تجيب لي الكلام هذا؟ شنو استفدت أنا؟ هذه مصيبة الناس اليوم. لذلك قال الحسن: من نمى إليك نمى عنك، فاحذر. نعم. قال رحمه الله: لو لم يكن في صلة الرحم إلا أن الله يصل الواصل في الدنيا والآخرة فيمده بالرحمة ويسر له الأمور ويفرج عنه الكربات، مع ما في صلة الرحم من تقارب الأسرة وتوادهم وحلو بعضهم على بعض ومعاونة بعضهم بعضا في الشدائد والسرور والبهجة الحاصلة بذلك كما هو مجرب معلوم. وكل هذه الفوائد تنعكس حينما تحل القطيعة ويحصل التباعد. هنا قول الشيخ إن الله يصل الواصل في الدنيا ولا فيمده بالرحمة، هذا من مقتضيات الوصل، وهو تفسير الوصل بأحد لوازمه، وإلا فالحديث: أن أصل من وصلك، الوصل على عمومه، والرحمة من لوازمه أو من أحد أفراد أنواع الوصل، وإلا فالوصل أعم من الرحمة. نعم. الحق السادس: حق الزوجين. للزواج آثار هامة، مقتضيات كبيرة، فهو رابطة بين الزوج وزوجته، يلزم كل واحد منهما بحقوق للآخر، حقوق بدنية وحقوق اجتماعية وحقوق مالية. فيجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، أن يبذل الحق الواجب له بكل سباحة وسهولة من غير تكره لبذله ولا مماطلة. قال الله تعالى: وعشرهن بالمعروف الآية. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما معنى المعروف؟ كيف نعاشر أهلنا بالمعروف؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، شلون؟ المعروف، لاحظ الآن، المعروف كلمة المعروف يستغرق اللام، معنى إيه؟ معنى ما جاء في الشرع من حسن الخلق، حسن القول، من بذل والعطاء والجود والكرم ونحو ذلك. فكلمة المعروف أي المعروف الشرعي، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وهذا أيضا داخل في عموم المعروف هو بحسب عرف زمانك. ما يجي واحد من أغبياء الناس من مدعي العلم يقول ما ينفق على زوجته، يقول لها خلاص كان الصحابة والصحابيات يأكلون التمر والماي، يأكل التمر والماي وما لك شيء ثاني عندي، ما شاء الله هذا نصفق له ولا نعطي طراق ما أدري والله. والمشكلة أنه يقول إيش هذا هو الدين، فهذا لو فعله هو بخلا كيف نقول عنه بخيل، لكن المصيبة أن ينسب بخله إلى الدين، يقول الصحابيات كانوا هكذا، أنت في عرف الصحابيات خلاص لا تركب السيارة، امشي على رجولك مثل ما كان الصحابة يمشي على رجولهم، صح ولا لا؟ يا أخوان والله مفاهيم غريبة جدا. المرأة تبكي ليل ونهار مسكينة، ما أحد ما عندها إلا التمر والماء، وهو ما شاء الله متفزق بسيارة وحالته حالة، لا ويبي يعدد بعد حسري يبي يتزوج الثانية بعد، استحنا وجهك يعني، أول شيء أدي الحقوق بعدين روح حدد. ولذلك أنا أقول من هنا أن بعض الناس يسمع أن التعدد سنة على قول من يقول أنها سنة وخلاص بس يطبق السنة. طيب يا أخي في واجبات قبل السنن لزوجتك عليك لأولادك عليك، ما يجوز هذا الكلام. في النهاية لما طالبت المسكينة بحقها راح وقطها، ولا عندها أحد ولا عندها أب ولا عندها أم، مقطوطة المسكينة، من يوكلها؟ من يطعمها؟ من يسقيها؟ يعني تروح تتسول عند الناس وتقول أنا متدين؟ أي دين هذا؟ سأل الله أن يهدينا وضال للمسلمين. نعم. قال رحمه الله: كما يجب على المرأة أن تبذل لزوجها ما يجب عليها بذله، ومتى قام كل واحد من الزوجين بما يجب عليه للآخر كانت حياتهما سعيدة ودامت العشرة بينهما، وإن كان الأمر بالعكس حصل الشقاق والنزاع وتنكدت حياة كل منهما. ولقد جاءت النصوص الكثيرة بالوصية بالمرأة ومراعاة حالها، وأن كمال الحال من المحال، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء. وفي رواية أن المرأة خلقت من ضلع ولن يستقيم من ضلع، نعم الضلع بفتح اللام، نعم. وفي رواية أن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، ومعنى لا يفرق لا يبغض. ففي هذه الأحاديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يعامل رجل المرأة، وأنه ينبغي أن يأخذ منها ما تيسر، لأن طبيعتها التي منها خلقت ألا تكون على الوجه الكامل، بل لا بد فيها من عوج، ولا يمكن أن يستمتع بها الرجل إلا على الطبيعة التي خلقت عليها. لأن الإنسان يريد الكمال، طلب الكمال في الدنيا من المحال، طلب الكمال في الدنيا من المحال، الكمال لا يوجد إلا في الآخرة. لذلك نقول طلب الكمال إنما هو في الآخرة. ثم نسأل هذا الرجل الذي يطلب من زوجتي أن تؤدي الحقوق بالكامل، طيب وأنت شنو؟ أنت ملك، أنت أعطيت الحقوق بالكامل، ويل للمطففين، تطلب حقك كامل ولا تؤدي حقها، هذا ما يجوز، هذا محرم. هذا مثل اللي يقول مرة واحد من الشباب الله يغفر لنا ولا أرسل لي رسالة: أنا بتزوج وساعدني. قلت والله أنا ماني فاضل هذه العمر. الشاهد قال في رسالته وإذا به يطلب شروط، قلت له والله أنت ما تبي تتزوج، أنت تبي حورية حبيبي، والله شروط غريبة جدا وعجيبة، أنت وين عايش؟ طيب أنت تبي هالجمال خالص، طيب وأنت شلون شكلك شلون صاير؟ يعني الإنسان لابد الإنسان إذا يريد أن يطلب شيء يطلب ما هو كما يقال في المثل: إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. نعم. قال رحمه الله في هذه الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يقارن بين المحاسن والمساوئ في المرأة، فإنه إذا كره منها خلقا فليقارنه بالخلق الثاني الذي يرضاه منها، ولا ينظر إليها بمنظار السخط والكراهية وحده. يعني إذا رأيت منها أنها مثلا هي تكون النوامة مثلا، فانظر إلى كونها طباخة عظيمة الطبخ. إذا رأيت منها أنها مثلا غضوبة انظر إليها أنها بسرعة سريعة الفي للحق. إذا رأيت منها أنها مثلا زعولة فانظر إليها أنها ترضى بسهولة. إذا رأيت منها أنها مثلا لا تهتم بأولادك انظر إلى أنها تهتم بك أنت، وهكذا. فما من مؤمن يرى في المؤمنة خلقا إلا ويرى منها خلقا آخر حسنا. نعم. وإن كثيرا من الأزواج يريدون الحالة الكاملة من زوجاتهم، وهذا شيء غير ممكن، وبذلك يقعون في النكد ولا يتمكنون من الاستمتاع والمتعة بزوجاتهم، وربما أدى ذلك إلى الطلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فينبغي للزوج أن يتساهل ويتغاضى عن كل ما تفعله الزوجة إذا كان لا يخل بالدين والشرف. من حقوق الزوجة على زوجها أن يقوم بواجب نفقتها من الطعام والشراب والكسوة والمسكن وتوازع ذلك، لقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وسئل ما حق زوجة أحدنا عليه فقال: أن تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. من حقوق الزوجة على زوجها أن يعدل بينها وبين جارتها إن كان له زوجة ثانية، يعدل بينهما في الإنفاق والسكنى والمبيت وكل ما يمكنه العدل فيه، فإن الميل إلى إحداهما كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقه مائل. وأما ما لا يمكنه أن يعدل فيه كالمحبة وراحة النفس فإنه لا إثم عليه فيه، لأن هذا بغير استطاعته. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء رضي الله عنهن فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم عليه واجبا باتفاق الفقهاء، فلماذا كان يقسم؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، فيريد أن يعلمنا أنه ينبغي عليكم أن تكونوا على هذه القسمة. هذا وجه. والوجه الآخر أن الرجل المعدد لو فرضا أن إحدى زوجاته تنازلت عن بعض الحقوق، فإن الكمال في الاقتداء أن لا ترضى أنت عن هذا التنازل. لو تنازلت عن الكسوة، تنازلت عن النفقة، تنازلت عن السكنة، الكمال في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تقبل هذا التنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أذن له بعدم القسمة، قال: ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، ومع ذلك أبى إلا الكمال عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن لو فضل إحداهما على الأخرى في المبيت برضاها فلا بأس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة حين وهبته سودة لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل وهو في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات. إذا تنازلت إحدى النساء عن حقها لمرض أو كبر سن حينئذ لا بأس. نعم. وأما حقوق الزوج على زوجته فهي أعظم من حقوقها عليه، قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والرجل قوام على المرأة يقوم بمصالحها وتأديبها وتوجيهها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في أمره إلا بمعصية الله، وأن تحفظه في سره وماله. وقد قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الرجل أعظم الناس عليه حقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة هو أبوه وأمه. المرأة أعظم الناس عليها حقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة زوجها، ثم أبوها، ثم أمها، ثم أبوها. لاحظ الترتيب هذا. الرجل أعظم الناس عليه حقا أمه وأبوه. المرأة أعظم الناس عليها حقا زوجها، ثم أمها، ثم أبوها. نعم. ومن حقوقه عليها أن لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى ولو كان ذلك تطوعا بعبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الزوج عن زوجته من أسباب دخول الجنة. وروى الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. الله أكبر. ولحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها دخلت جنة ربها. شوفوا شيء عظيم. نعم. الحق السابع: حقوق الولاة والرعية. الولاة هم الذين يتولون أمور المسلمين، سواء كانت الولاية عامة كالرئيس الأعلى في الدولة أم خاصة كالرئيس على إدارة معينة أو عمل معين. وكل هؤلاء لهم حق يجب القيام به على رعيتهم، ولرعيتهم حق عليهم كذلك. فحقوق الرعية على الولاة أن يقوموا بالأمانة التي حملهم الله إياها وألزمهم القيام بها، من النصح للرعية والسير بها على النهج القويم الكثير بمصالح الدنيا والآخرة، وذلك باتباع سبيل المؤمنين، وهي الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها السعادة لهم ولرعيتهم ومن تحت أيديهم، وهي أبلغ شيء يكون به رضا الرعية عن رعاتهم والارتباط بهم والخضوع لأوامرهم وحفظ الأمانة فيما يولونه إياهم. فإن من اتقى الله اتقاه الناس، ومن أرضى الله كفاه الله مهلة الناس وأرضاهم عنه، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. وأما حقوق الولاة على الرعية فهي النصح لهم بما يتولاه الإنسان من أمورهم، وتذكيرهم إذا غفلوا، والدعاء لهم إذا مالوا عن الحق، وامتثال أمرهم في غير معصية الله، لأن في ذلك قوام الأمر وانتظامه، وفي مخالفتهم وعصيانهم انتشار الفوضى وفساد الأمور. ولذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، فقال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان. بالنسبة للصلاة جامعة، روي على الوجهين، على الرفع الصلاة جامعة، وروي على النص بتقدير احضروا الصلاة جامعة، الصلاة احضروا الصلاة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار وصل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. أو مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله مرة ثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا الحديث يدل على أن الأميرة والرئيس والحاكم في الإسلام بمنزلة الأب، نؤدي إليه البر وإن كان عاقا، فإنا نطيع الله عز وجل بطاعته في المعروف. وما يفعله بعض الناس اليوم من الغيبة والنميمة للحكام هذا أمر منكر. نعم. قال رحمه الله: من حقوق الولاة الرعية مساعدة الرعية لولاتهم في مهماتهم، بحيث يكونون عونا لهم على تنفيذ الأمر الموكول إليهم، وأن يعرف كل واحد دوره ومسؤوليته في المجتمع حتى تسير الأمور على الوجه المطلوب. فإن الولاة إذا لم تساعدهم الرعية على مسؤولياتهم لم تأتي على الوجه المطلوب. الحق الثامن: حق الجيران. الجار هو القريب منك في المنزل وله حق كبير عليك، إن كان قريبا منك في النسب هو مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القراب وحق الإسلام. وإن كان مسلما وليس بقريب في النسب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وكذلك إن كان قريبا وليس بمسلم فله حقان: حق الجوار وحق القرابة. وإن كان بعيدا غير مسلم فله حق واحد: حق الجوار. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. فمن حقوق الجار على جار يحسن إليه بما استطاع من المال والجاه والنأس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال أيضا: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن الإحسان للجار تقديم الهدايا إليه في المناسبات، فإن الهدية تجلب المودة وتزيل العداوة. ومن حقوق الجار على جاره أن يكف عنه الأذى القولي والفعلي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الشرور، فمن لا يأمن جاره شره فليس بمؤمن ولا يدخل الجنة. كثير من الناس الآن لا يهتمون بحق الجوار ولا يأمن جيرانهم من شرورهم، فتراهم دائما في نزاع معهم وشقاق واعتداء على الحقوق وإيذاء بالقول أو بالفعل. كل هذا مخالف لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وموجب لتفكك المسلمين وتباعد قلوبهم وإسقاط بعضهم لحرمة بعض. حق التاسع: حقوق المسلمين عموما. وهذه الحقوق كثيرة جدا، فمنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم الشرك، إذا ألقيته فسلم عليه، وإذا علعك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، إذا مات فاتبعه. ففي هذا الحديث بيان عدة حقوق بين المسلمين. الحق الأول: السلام. فالسلام سنة مؤكدة من أسباب تآلف المسلمين وتوادهم، كما هو مشاهد وكما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام ويسلم على الصبيان إذا مر بهم. السنة أن يسلم الصغير على الكبير، قليل على الكثير، وراكب على الماشي. ولكن إذا لم يقم بالسنة من هو أولى بها فليقم بها الآخر لئلا يضيع السلام. فإذا لم يسلم الصغير فليسلم الكبير، وإذا لم يسلم القليل فليسلم الكثير ليحوز الأجر. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام العالم، والإنفاق من الإقتار. وإذا كان بذل السلام سنة فإن رده فرض كفاية، إذا قام به من يكفي أجزاء عن الباقين. فإذا سلم على الجماعة فرد واحد منهم أجزاء عن الباقين. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الآية. فلا يكفي في رد السلام أن يقول أهلا وسهلا فقط، لأنها ليست أحسن منه ولا مثله. وإذا قال: السلام عليكم، فليقل عليكم السلام. وإذا قال: أهلا، فليقل أهلا مثلا بمثل. وإن زاد تحية فهو أفضل. الحق الثاني: إذا دعا. وجاء في بعض الروايات أنه قال: من قال لأخيه يا مرحبا قيل له يوم القيامة يا مرحبا. نعم، هذا دليل على أن الإحسان في المقابلة من الأمور الحسنة عند الله عز وجل. نعم. الحق الثاني: إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك إلى منزله لتناول طعام غيره فأجبه. إجابة إلى الدعوة سنة مؤكدة لما فيها من جبر قلب الداعي وجلب المودة والألفة. ويستثنى والألفة. نعم، صلحوها، والألفة. نعم، لأن مصدر ألف يألف ألفة. نعم. ويستثنى من ذلك وليمة العرف، إن الإجابة إلى الدعوة إليها واجبة بشروط معروفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ولعل قوله إذا دعاك فأجبه بيشمل حتى الدعوة لمساعدته ومعاونته، فإنك مأمور بإجابته. فإذا دعاك لتعينه بحمل شيء أو إلقائه أو نحو ذلك فإنك مأمور بمساعدته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الحق الثالث: إذا استنصحك فانصحه. يعني إذا جاء إليك يطلب نصيحتك له في شيء فانصحه، لأن هذا من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم. أما إذا لم يأتي إليك بطلب النصيحة فإن كان عليه ضرر أو إثم فيما سيقدم عليه وجب عليك أن تنصحه، وإن لم يأتي إليك لأن هذا من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين، وإن كان لا ضرر عليه فيما سيفعل ولا إثم، ولكنك ترى أن غيره أنفع، فإنه لا يجب عليك أن تقول له شيئا إلا أن يستنصحك، أن يستنصحك، بل تلزم النصيحة. حق الرابع لا تصف حمد الله بشمت، أي قل له يرحمك الله شكرا له على حمده لربه عند العطاش. أما إذا عطس لم يحمد الله فإنه لا حق له ولا يشمت، لأنه لما لم يحمد الله كان جزاؤه أن لا يشمت. وتشميت العاطش إذا حمد فرض، ويجب عليه الرد، فيقول يهديكم الله يصلح بالكم. إذا استمر معه العطاس شمته ثلاثا، فقل له بعد الرابعة عافاك الله بدلا من قول عن قولك يرحمك الله. والصحيح أن تشميت العاطس فرض عين خلافا لرد السلام، فإنه فرض كفاية. يعني إذا واحد عطس عندك وحمد الله ما تقول فلان قال لي يرحمك الله كافي، لا، الكل يقول يرحمك الله. نعم. الحق الخامس إذا مرض فعده، وعيادة المريض زيارته هي حق له على إخوانه المسلمين، فيجب عليهم القيام بها. وكلما كان المريض حق عليك من قرابة أو صحبة أو جوار كانت عيادته أو كد. والعيادة بحسب حال المريض بحسب حال المرض، فقد تتطلب الحال كثرة التردد إليه، وقد تتطلب الحال قلة التردد إليه، فالأولى مراعاة الأحوال. والسنة لمن عاد مريضا يسأل عن حاله ويدعو له، يفتحه باب الفرج والرجاء، فإن ذلك من أكبر أسباب الصحة والشفاء. ينبغي أن يذكره بالتوبة بأسلوب لا يروعه، فيقوله مثلا إنك في مرضك هذا تكتسب خيرا، إن المرض يكفر الله به الخطايا ويمحو به السيئات، ولعلك تكتسب بانتباسك أجرا كثيرا بكثرة الذكر والاستغفار والدعاء. الحق السادس إذا مات فاتبعه، فاتباع الجنازة من حقوق المسلم على أخيه، وفي أجر كبير. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، من تبع حتى تدفن فله قراطان. قيل من القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ومن حقوق المسلم على المسلم كف الأذى عنه، فإن أذية المسلمين إثم عظيم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا عظيما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والغالب أن من تسلط على أخيه بأذية فإن الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقدره ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وحقوق المسلم على المسلم كثيرة، ولكن يمكن أن يكون المعنى الجامع لها قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فإنه متى قام بمقتضى هذه الأخوة اجتهد أن يتحرى له كل خير وأن يجتنب كل ما يضره. الحق العاشر حق غير المسلمين. غير المسلمين يشمل جميع الكافر، وهم أصناف أربعة: حربيون ومستأمنون ومستأمنون بفتح الميم. نعم. هنا الشيخ يقول بكسر الميم، ما أدري أما طلب الأمان ممكن بس أما طلب الأمان ما أعطيناه، شو استفادوا؟ لذلك المشهور مستأمن ومعاهد. مستأمن طلب الأمان فأعطيناه، المعاهد من طلب العهد فأعطيناه. نعم. قال رحمه الله معاهدون وذميون. فأما الحربيون فليس لهم علينا حق من حماية أو رعاية، وأما المستأمنون فلهم علينا حق الحماية في الوقت والمكان المحددين لتأمينهم، لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، الآية. وأما المعاهدون فلهم علينا الوفاء بعهدهم إلى المدة التي جرى الاتفاق عليها بيننا وبينهم، ما داموا مستقيمين لنا على العهد، لم ينقصونا شيئا ولم يعينوا أحدا علينا، ولم يطعنوا في ديننا، يقول الله تعالى إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقوله وإن نكثوا أيمانا من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، الآية. وأما الذميون فهم أكثر هؤلاء الأصناف حقوقا فيما لهم وعليهم، لذلك لأنهم يعيشون في بلاد المسلمين وتحت حمايتهم ورعايتهم بالجزية التي يبذلونها، فيجب على ولي الأمر المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وأن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، ويجب عليه حمايتهم وكف الأذى عنهم. يجب أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس، ولا يظهروا شيئا منكرا في الإسلام أو شيئا من شعائر دينهم كالناقوس والصليب. وأحكامه للذمة موجودة في كتب أهل العلم لا نطيل بها هنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لقول الشيخ وأن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، طيب لو كان الذمي لا يعتقد تحريم شرب الخمر فشرب الخمر فسكر، هل يجلد؟ في خلاف بين العلماء، والصواب التفصيل، وهو أنه إن شربه في بيته ولم يظهر ذلك فإنه لا يجلد لأنه لا يعتقد التحريم، لكن لو أنه شرب في الأماكن العامة فإنه يجلد، حاله حال المسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله بعد الصلاة نقرأ رسالة شرح دعاء قنوت الوتر. جزاك الله خير أبو عمر.